بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع أشراط الساعة وعلاماتها، ومنها سوء الجوار وتخوين الأمين وائتمان الخائن. وفيه من طريق عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن مطر عن عبد الله بن بريدة قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فقال له أبو سمرة رجل من صحابة عبيد الله بن زياد: فإن أباك حين انطلق وافدا إلى معاوية انطلقت معه، فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني من فيه إلى فيه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملاه علي وكتبته. قال: فإني أقسمت عليك لما أعرقت هذا البرذون حتى تأتيني بالكتاب. قال: فركبت البرذون فركضته حتى عرق، فأتيته بالكتاب، فإذا فيه حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار، والذي نفس محمد بيده. إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص، والذي نفس محمد بيده. إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. قال: وقال: ألا إن لي حوضا ما بين ناحيتيه كما بين آيلة في مكة، ما بين آيلة إلى مكة، أو قال صنعاء إلى المدينة، وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب أو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال أبو سبرة: فأخذ عبيد الله بن زياد الكتاب فجزعت عليه، فلقيني يحيى بن يعمر فشكوت ذلك إليه، فقال: والله لا أنا أحفظ له مني لسورة من القرآن، فحدثني به كما كان في الكتاب سواء. هذا الحديث رواه أيضا البخاري، يعني مثل ما رواه الإمام أحمد، وفيه أن من علامات الساعة سوء الجوار، ترى جارك يسيء إليك ويحب أن يكون مستأثرا بحقك، بل ربما يتعدى إلى حقك، وهذا من باب الطمع ومن باب الجشع ومن باب الظلم، نسأل الله السلام. بينما المفروض الجار كما في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، فحق الجار عظيم. ولكن غالبا ترى جيران لا تستطيع أن تتعامل معهم البت، وهذه من المسائل التي يحار فيها العقل، يعني ربما تتنازل عن حقوقك وتتنازل عن أصول وتتنازل حتى تصير هذه الحقوق التي لك هي أصل عندك، وربما لا تستطيع أن تتصرف أنت في حقك. وتخوين الأمين وائتمان الخائن من العلامات الصغرى التي تسبق قيام الساعة، كما دل على ذلك حديث الفصل. هل ظهرت هذه العلامة؟ طبعا ظهرت، ودل الحديث على بعض أشراطها كضياع الأمانة وقطيعة الأرحام وظهور الفحش إلى آخره. في آخر الزمان المؤمنون يقلون ويكثر الكفر والشرك والفسق والظلم والبغي، فمن أعظم النعم ومن أعظم المنة من الله لهذه القلة أنهم تصدق رؤياهم الرؤية، فمنها صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا ثلاثة: الرؤيا الحسنة بشرى من الله عز وجل، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا، وليقم أو ليقم فليصلي. قال أبو هريرة: يعجبني القيد وأكره الغل أو الغل. القيد هو ثبات في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 60 أو من 46 جزءا من النبوة. قال: وقال رؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، والرؤيا تحذير من الشيطان، والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أحدا، وليكن فليصلي. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغلة. والقيد هو ثبات في الدين. هنا بالنسبة للرؤية، وعالم الرؤية عالم عجيب، وعالم الرؤية يتعلق بالروح، وعالم اليقظة يتعلق بالروح والبدن، وهذه الروح لها حالات ولها دلالات، ومن ثم كانت أحلام الإنسان في المنام بتنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالرؤية، والرؤية هي من الله عز وجل وفيها خير كثير، وهذه لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل، لا تكون إلا لأولياء الله تبارك وتعالى. ثم الضغف، الضغف هو عبارة إن الروح بتتقلب، يعني الإنسان إذا نام، أي إنسان ربما يذكر وربما لا يذكر، روحه بتهيل، تارة تحوم حول العرش وتارة حول الحشوش في الأماكن الرديئة. فكلما كان الإنسان صالحا كلما سمت روحه ولا يرى إلا خير، وكلما نزلت نفسه وسقطت لا يرى إلا السوء. والرؤية هي من الله عز وجل بشارة أو تحذير، يعني ممكن الإنسان المؤمن الصالح يرى رؤيا يقوم منها صيق الصدر في حالة من الفزع وحالة من الشدة وحالة من الضيق ويتألم لها جدا، وتأويلها قد يكون فيه مصلحة لتجنب هذا الشر. وفي يوم أحد لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المدينة وأن ينتظر مقدم قريش ليقاتلهم، فقام شباب الصحابة رضي الله عنهم قالوا: قد حرمنا من بدر، فلابد أن نخرج حتى نلقى القوم، نحن الذين نقابلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل يعرض عليهم خطة البقاء، ولكنهم يعني رأى فيهم نوع من التغيير إلى غيره، فدخل ولبس لأمة الحرب، وكان قد رأى رؤيا أفزعته جدا جدا جدا، رأى بقرا ينحر، ورأى ترسه كسر أو سيفه كسر، وبعدها يعني أولها أنه يقتل جماعة من أصحابه، والبقر غالبا يكون أنيس لك. دايما الرؤيا يا أخوانا تعبر ليس بظاهرها، لأن بعض الناس يحلم يقول لك أنا شفت ما عرفش مين وشفت مين، والإنسان غالبا إذا رأى رؤيا تضره إن لم يكن لها مصلحة أن يقولها لا يقولها، أن بعض الناس كل شوية يحلم حلم أو يشوف رؤية في المنام يذكرها، لا يذكر إلا ما كانت رؤية فيها نوع من البشارة، أو إن أهمته هما عظيما ورأى فيها ضيق نفس وخاف على نفسه أنه يسقط في مواطن هلكة ومش قادر يوصل إلى تأويلها فليقصها على ناصح، إنسان ناصح حتى يؤولها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض هذا الرؤيا على أصحابه: رأيت بقرا ينحر، والبقر كما قلت لكم غالبا يعني شيء محب، شيء أنت تحبه، قد يكون البقر هذا شيء من إخوانك، قد يكون مالا، قد يكون نوع من أمور الدنيا، له شيء محبوب لك قريب منك. ورأى درعه أو ترسه يكسر، ده شيء بقى من ذاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت معركة أحد فأول البقر بقتل أصحابه، قتل 70، وأول الترس هذا أو السيف بمقتل حمزة رضي الله عنه. فهذه الرؤية بتكون طبعا يعني فيها تحذير، ودايما الإنسان لا يعتمد على الرؤى فقط بل يعتمد على الاستخارة. وهنا إذا غلبت الرؤية الاستخارة أو الاستخارة الرؤية، بأيهما يأخذ؟ حد يعرف؟ من يعرف؟ خطأ. ها؟ خطأ. هو مفيش إلا دي ودي، هذا خطأ وهذا خطأ. إذا كانت الرؤية قبل الاستخارة يستخير، أو الرؤية قبل، يعني مثلا واحد شاف انه مسافر ومش عارف ايه ومن راح فين ومشكله معينه برؤيه في المنام وحصل له شيء وكسر ومش عارف ايه وبتاع ومشاكل كثيره جدا، فايه بعد ما قام فزع السفر ده مشكله مش هسافر، فيستخير. فان شرح صدره الاستخاره ويسترغ الامر خلاص يبقى الاستخاره هي الايه؟ الاصل. طب لو استخار على عمل، استخار على امر معين ثم راى رؤيه، يبقى يعمل ايه؟ استعمل ايه؟ الرؤية. ووضعت الصورة. فهنا لابد الإنسان يعني يضبط أمره بين هذا وبين ذلك. فبالنسبة للرؤى قد تكون بشارة وقد تكون تحذير. أما الضغف شيء لا معنى له، شيء لا معنى له، تجد نفسك في حالة من الفزع وحالة من الرعب، وربما يصاب الإنسان من شدة يعني بعض الرؤى كالجاثوم. والجاثوم اللي بنسميه احنا العوام بيسموه ايه؟ حد يعرفه؟ الكابوس. والجاثوم هذا غالبا بياتي على مسافات بعيده، وغالبا ياتي للشباب، ياتي للشباب غالبا، يعني في نوع من الايه؟ التغيير والاضطراب. هذا الجاثوم لا يضر البتة، والانسان ما يذكروش ابدا. ممكن تلاقي نفسك راسك طارت، تلاقي نفسك وقعت من فوق البيت، لقيت نفسك نزلت في البحر، تلاقي اشياء كثيره جدا الضغط يقلبك، تلاقي حد بيخنقك. والمشكله ان الجاثوم ممكن الانسان هو صاحب يكمل الايه الحكايه. حد من حاضرين جاله جاثوم؟ اكيد كلنا. تلاقي نفسك انت ايه مثلا واحد بينزل فيك ضرب وواحد بيخنقك، تلاقي نفسك صحيت ونايم على السرير ولسه عمال ايه يخنق فيك وروحك هتروح ومش عارف تتحرك. طبعا اذا افقت فلابد ان تقرا ايه الايه؟ ايه الكرسي. بعض الناس بيقول الجاثوم جن او شيطان او غيره، الى يومنا هذا هذا سر لا يعلمه الا الله عز وجل. ما من احد، شوف علماء النفس، علماء الروح، علماء الشرع، اي علماء، كل العلماء، كل انواع العلماء عشان يفسر هذا الجاثوم ما يعرف. ايه مشكلته؟ لان كما قلت لك نصفه وانت نائم ونصف الباقي او جزء منه وانت متيقظ مستيقظ، وتكمل الايه القصه. والبعض طبعا بيكون يعني في حاله من الفزع، يعني يفضل يلاقي نفسه في ورطه عظيمه جدا، يلاقي نفسه كده قدام السياف والسيف كده ايه هيجيب اقيم عليها وقطع رقبته، وهينزل السيف وتلاقي رقبتك هتطير، ها، وتايه وتفضل قايم ماشي الحمد لله وروحك رايحه. يعني لدرجه ان ايه ان تقوم وانت صاحي ومتخيل لسه السيف هينزل على رقبتك، الى غيرها من الصور اللي هي تتعلق بالجاسوم. فهذه طبعا كما قلنا يعني لضعف الإنسان وعجزه. فربنا عز وجل يري العبد آياته، أنك ضعيف عاجز، يعني تلاقي واحد ما شاء الله جسمه كبير ومش عارف ايه. يعني كثير من الناس بيتصلوا بيا، يعني مثلا مرة أخت من الأخوات زوجها قالت جلس تقريبا تيقظ فيه تقومه تقريبا حوالي ربع ساعة وعمال وصرخ صرخ جامد بصوت وعينين بحلقة لغاية ما حطت إيديها تقريبا عليه أو زقيته كده، فقام وبكى ومش عارف ايه، كان في كابوس مرعب. هذا طبعا تخويف، وآيات من آيات الله عز وجل يبين انك ضعيف عاجز مسكين لا حول لك ولا قوة. فالرؤى لا تؤول الا اذا كانت فيها نوع من الخير او يعني افزعتك كثيرا، حاسس كده انك انت في حالة من الخوف والفزع والشدة، يجوز لك ان ايه تؤول. اما اذا لم يكن الا مثلا الجثوم او مثلا رؤى من الشيطان، الشيطان يلعب بك الى هذه الاشياء، فالانسان لا يذكرها. في اخر لا لا لا لا, لا هذا لا علاقه له، هذا ضعف. يعني قضيه ان البعض كما قلت لك ان البعض بيقول انها شيطان، الدليل انه ممكن يقول الاذكار وممكن يتوضا وكل شيء وياتيه الجاثوم. فالجاثوم كما قلت لكم سر لا يعلمه أحد قط. إيه علته؟ إيه سببه؟ البعض يقول لك مثلا حالة نفسية. أبدا، بيجي الناس عاديين جدا، بيجي الناس أفاضل، بيجي العلماء، بيجي أي حد. فلست ما هو إذا بالنسبة للجسوم أصلا الدليل إنه يتعلق بالروح، أقل شيء بيزيله. وضح زي أقل شيء بإيه؟ بيزيله. يعني لو واحد لمسك كده وانت نايم وعندك الجسوم، يعني مثلا حس اللي جنبك ده عنده جسوم وعمال ينتفض ينتفض ينتفض وكده، حط إيدك كده خلاص انتهت المشكلة. هو نفسه حرك لسانه، آية الكرسي، أي شيء، هي هي سيب ما يحصل لك، انت ماشي غيرك بيحصل له. ما هو في ناس عوام بيقولش آية الكرسي، وربنا بينجيه وبيقول اشمعنى انت آية الكرسي، قول قل هو الله واحد، اي حاجه. انت لو لمست الجاسوم كده ولو حطيت ايدك عليه كده هيقوم خلاص انتهت المشكله. لان بنقول العلماء اللي دخلوا في موضوع الجاسوم الى يومنا هذا ما في احد قال له سبب. هتقول لي جن، هتقول لي ما اعرفش ايه، بيجي لاي حد. فما فيش اي باب من الابواب ممكن يعني نقول هو ده اي شيء. وابسط شيء كما قلنا يقدر صاحب الجاسوم، يعني لو نام كده واحد جنب اخوه، واحد جنب زوجته، واحد جنب هي هزيته كده خلاص انتهى الجاسوم. ها لا، موضوع الموت صعب برضه، معلش يا استاذ. والله هو يعني انا قلت لحضرتك هو مشكله الموضوع الجاسوم هو سر. وطبعا هو لو جه اجله هيموت بجاسوم وهيموت من غير الجاسوم ان شاء الله، فربنا يوفقه واحد يهزه بقى ولا اي حاجه. المهم الشاهد يعني هو طبعا موضوع مفزع وبيجي على مسافات بعيده جدا جدا، وبيجي بعض الناس يجي لها مره في العمر وما يجيلوش خالص، والبعض يجي له على مراحل قد تكون مثلا متقاربه. المهم اللي احنا عايزين نوصله في هذا خلاصه الشيء، وهو ان المؤمن رؤياه تصدق، والرؤيا ليست مجرد يعني شيء واضح، رموز رمز. ممكن الانسان مثلا يرى ان احد من اخوته عمل فيه الشيء الفلاني وكيت وكيت وكيت، ويرى كذا مثلا باب معين، فتأويل هذه الرؤى قد يكون الاخ ليس هو الاخ على الحقيقه، الاخ قد يكون صديق، قد يكون الاخ صاحب عمل الى غيره، يعني لها تأويل معين ولكنها تصدق. فاصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا، اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا، يعني اذا كان صادقا في حديث مع الناس يكون صادقا في رؤيا. والرؤيا ايضا قد تكون للبر والفاجر والمسلم والكافر. يعني عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا تتعلق بعير قريش، حتى قالوا أواء انتقلت النبوة إليكم بني هاشم، في النساء حتى في النساء فيهن النبوة، وفعلا صدقت رؤياها لما وقع من عير أبي سفيان. فالرؤى قد نكون كما قلنا صواب وقد تكون خطأ، لكن بالنسبة للمؤمن خاصة دائما تكون رؤيا صادقة بخلاف الفاجر أو الكافر، قد تصدق وقد لا تصدق. ورؤى ثلاثة، رؤيا حسنة وهي بشرى من الله عز وجل، يعني الإنسان يبشر بخير ويبشر بأمر، إما يبشر في الدنيا ويبشر في الآخرة، وبعض الناس قد يبشر بالجنة ويبشر بخير كثير جدا وفضل من الله عز وجل إلى آخره. بالنسبة أيضا قد يرى في الرؤيا أشياء مثلا طيبة. الشيء الوحيد الذي قد يكون على أصله وعلى حاله رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رآني في المنام فقد رآني حقا، فقد رآني حقا. ودليل على أن الرؤيا تؤول، الأصل في الرؤيا أنها تؤول مش على ظاهرها، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقا. طيب هل كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كثير من الناس قد ترى قطع صلاة، قد ترى فويسق، قد يقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم. أول سؤال تسأله قل له صف لي النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول لك هو واحد شكله ابيض وحلق لحيته ومش عارف مين، هتقول له لا ما ينفعش، يبقى هذا ايه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم باوصافه التي وصفت وصفها اصحابه، لو شفتها هكذا يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رايتها ورايت خيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما قولكم فيه فإن الشيطان لا يتمثل به؟ نعم، لا يتمثل بالصورة الحقيقية، فإن رأه على الحقيقة فهو نبي، إن رأه مخالف ويقول له أنا نبي فهذا إيه من الشيطان وهذا كذب. ولذلك كثير من الناس يقول لك شفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي اعمل الشيء الفلاني، يعني منها اشياء شركيه. واحده شافت النبي صلى الله عليه وسلم جالها في المنام ولا يا فلانه روحي لمسجد سيدي ما اعرفش مين، وروحت بعيله ديك. هذا اولا مناقض تماما للتوحيد لان في شرك. تسالها مين اللي قالك؟ تقول لك النبي. طب شكله ايه يا ست؟ تقول لك انت ما عاوزين اعرف ايه مين هو النبي شكله ايه. فلا تصف، يبقى هذا ايه طبعا من الشيطان او رؤى من الجن. يبقى عندنا هنا رؤية حسنة من الله عز وجل، رؤية يحدث بها الرجل نفسه. أيضا أحيانا الإنسان هو في النهار، واحد مثلا عنده مشكلة مع واحد، حصلت مثلا خلاف مع بينك وبين فلان كده، بيجي في النوم نفسك تحدثك، تبدأ بقى تفسر الإيه الحكاية، في مشكلة بينك وبين واحد مش محلولة، تيجي في المنام تلاقي اتحلت، أو تلاقي زادت تعقيدا حديث النفس، أو المشكلة تشعبت إلى مشاكل كثيرة جدا، كل ده حديث الايه النفس. فما يقع في يوم الانسان او قبل يومه هذا يكون ايه ياتي في رؤى اذا كان مشغول بهذا او بهذه المساله. واحد مثلا منتظر نتيجه امتحان او منتظر نتيجه حاجه، يفضل طول اللي يحلم بان النتيجه بانت ويحلم ما اعرفش مين وفلان نجح وفلان سقط الى اخره. يبقى هذا حديث النفس. اما الرؤى اللي هي تحذير من الشيطان، ان الشيطان بقى ايه يجيب لك رؤى لا معنى لها لكن تحزنك، لكن تحزنك. هذا الإنسان يدفل عن يساره ثلاثا ولا يذكرها لأحد البت، فليحدث بها أحدا وليقم فليصلي. وهذا الحديث جميل، يقوم يصلي يعني يزيل نفسه من هذا الكرب بالصلاة والدخول على ربه سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. قال ابن حجر وهذا يؤيد ما تقدم أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة إن صدرت من مسلم صادق صالح، يعني بتكون غالبا على الحقيقة. المؤمن يرى يرى في مثلا فتن ستقع، يرى مثلا في أمور معينة، يرى مخارج معينة، يرى كذا. وغالبا الرؤى لا تقص إلا على محب. أنت لو شفت رؤية جميلة كويسة لا تقصها إلا على محب لسببين. السبب الأول طبعا أنه غير المحب لن يستفيد منه ويؤول تأويل غلط ويرميك بأشياء كثيرة. الأمر الثاني وهو بأن قبول هذا التأويل حج، يعني مثلا ذكرت الشخص مثلا أنك رأيت له رؤية تحذره من شيء معين وهذا الشيء عند هذا الشخص فلم يفعل، قد يكون هذا نوع من الحجة لأن هذا جزء من النبوة. يعني مثال مثلا واحد جاء قال لك مثلا انا رايت رؤية الفلانيه وكذا وكذا وكذا، انه بيفعل مثلا قائم على معصيه مقصر في شيء بكذا، فانت اولت لو انك فعلا في عندك الشيء الفلاني كيت كيت كيت كيت فاقر بها، يبقى يلزمه ايه يا الحجه وقيمه ان يقلع. فاذا لابد ان لا تقص الرؤيا الا على محب ناصح حتى يؤولها لك او يقبلها منك. بالنسبة من علامات الساعة، ودي علامة برضو مهمة جدا، ظهور إخوان العلانية أعداء السرير، وده أخص من النفاق، أخص من النفاق. تجد واحد صاحبك صديقك يظهر الحب لك، يعرف خبيئتك وأسرارك وهو هاتك لك، مبغض لك، يعني كما يقال ايه في العرف اللي احنا في الزمن ده بيسموه ايه حب مصلحه، اي مصلحه، فاذا انقطعت بينك وبينه المصلحه ذاب كل شيء. وفيه حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في اخر الزمان اقوام اخوان العلانيه اعداء السريره، فقيل يا رسول الله فكيف يكون ذلك؟ قال برغبه بعضهم الى بعض ورهبه بعضهم الى بعض. والحديث طبعا ضعيف لكن له معان في أمور ونصوص أخرى، ولذلك كما قلنا أنه ما ظهر النفاق إلا في هذه الأمة والعياذ بالله. فمن ثم الإنسان لابد أن يصدق في حبه وأن يصدق في بغضه، يصدق في حبه ويصدق في بغضه. ولذلك قضية الحب في الله قضية مهمة جدا، بمعنى أن غالبا الناس أو غالبا الإنسان دائما ينظر للآخر صديقي أو غيري، دائما ينظر له وقت الرخاء وقت سلامة العلاقة بين الطرفين يذكر يرى دائما حسناته ويرى دائما الخير منه، لكن لو وقع خلاف دائما يرى الشر، وده بيسميه العلماء كفران العشير، وهو أكثر في النساء إلا أنه في الرجال موجود كفران العشير، ما رأيت منك خيرا قط. فالواجب على المسلم حتى يديم محبته بينه وبين إخوانه دائما أن ينظر إلى محاسنهم، وخاصة في وقت الشدة بينك وبين أخيك صرام خلاف أي أنواع الخلاف، اجعل حسنات له أمامك حتى تكون عدل تعدل في الخصوبة. واحد عمل فيك بصل طلع من دماغك، واحد عمل وعمل وعمل وعمل، ايه الحل بقى؟ انك دايما مع القلق الذي في قلبك والألم الذي يعتصر فؤادك لابد ان تضع بعض حسناتك قدامك. هذه الحسنات قد تأتي الى نوع من الايه، من التعادل في العلاقة فيما بينك وبينه. ونقف هنا واقول قولي هذا، واستغفر الله يبقى.